بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان ساعة الإجابة، واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأدلة في فضائل الصلوات المستحبة، وبعد أن ذكر الصلاة المكتوبة وما ورد فيها، انتقل هنا إلى ذكر النصوص وما ورد من الآيات والأحاديث في فضل صلاة الجمعة وفي فضل يومها وما يشرع فيه. قال: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها. فضل يوم الجمعة أي ما ورد فيه من النصوص الدالة على فضل هذا اليوم، ووجوبها أي وجوب صلاة الجمعة، وهي الصلاة التي شرعت في يوم الجمعة يجتمع لها المسلمون ويشرع لها الجماعة وتشرع فيها الخطبة ويخرج المسلمون إليها وهم متطهرون ويجتمعون في هذا اليوم العظيم ويؤدون هذه الصلاة. والاغتسال لها أي ما ورد من النصوص في فضل الاغتسال لها، وسيأتي بيان ذلك. والتطيب والتبكير إليها أي ما جاء من النصوص الدالة على فضل التطيب يوم الجمعة، وذلك لما فيه من إظهار الرائحة الحسنة في هذا الاجتماع، لأن الناس إذا اجتمعوا قد يؤذي بعضهم بعضا إذا لم يكن هناك طيب، فشرع التطيب حتى يكون المسلم يعني على مظهر حسن وعلى رائحة طيبة زكية. والتبكير إليها أي لصلاة يوم الجمعة وما ورد في هذا من النصوص كما يأتي. والدعاء يوم الجمعة أي ما ورد من النصوص الدالة على فضل الدعاء، وما جاء من النصوص في أن للمسلم دعوة مستجابة في يوم الجمعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي ما شرع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها، وما جاء من فضل الإكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ساعة الإجابة أي أرجى ما قيل فيها وما ورد فيها من النصوص، وما يرجى ما من أقوال العلماء يعني في تحديد هذه الساعة. واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة أي وما جاء من النصوص في فضل الذكر كما سيأتي بعد قضاء صلاة الجمعة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة المفصلة عدة نصوص، افتتح هذا بقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقضاء الصلاة هنا الفراغ منها، فإن القضاء من الشيء هو الفراغ منه، فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض. هذا الأمر يدل على الإباحة، كما ذكر العلماء أن كل أمر بعد المنع يدل على الإباحة، مثل قول الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بعد المنع يدل على الإباحة، وكقول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعد أن منعوا من الطعام والشراب في نهار رمضان أذن لهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر. فالعلماء يقولون أن كل أمر جاء بعد المنع يدل على الإباحة، وكذلك القاعدة أن كل أمر جاء بعد الإباحة يدل على المشروعية بالاتفاق. ثم اختلف العلماء هل الأمر للوجوب أو للندب، لكن بالاتفاق على أن هذا يدل على المشروعية ويدل على أن هذا من الدين وأنه ينبغي امتثال ذلك، على اختلاف بين أهل العلم هل الأمر للوجوب أم للندب. فانتشروا في الأرض، هذا في مقابل قوله فاسعوا إلى ذكر الله، لأنهم يسعون إليها من أنحاء شتى، وكذلك إذا قضيت أذن لهم بالانتشار في الأرض وبالرجوع إلى بيوتهم وإلى منازلهم. ولكن كما تقدم فإن هذا الأمر يدل على الإباحة، ولهذا جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن شئتم فاخرجوا وإن شئتم فاقعدوا وإن شئتم فصلوا إلى العصر، يعني ليس هناك يعني أمر محتم على الإنسان، وإنما المقصود هنا الإباحة بعد أن أمروا بالاجتماع إلى الصلاة، أنه إذا قضيت الصلاة أذن لهم بالخروج، ومن شاء فليخرج ومن شاء فليبقى يصلي، ومن شاء يعني خرج لحاجة. ولهذا قال بعض أهل العلم في معنى قول الله عز وجل وابتغوا من فضل الله، قيل الخروج في زيارة المرضى، وقيل الخروج في طلب العلم، وقيل الخروج في طلب الرزق، وهذا كله من باب تفسير هذه الألفاظ ببعض الأفراد التي تدخل تحتها، وإلا فالناس أذن لهم بالخروج بعد الصلاة، وإن كانوا إن من أراد أن يبقى في المسجد فليبقى، ومن أراد أن يخرج لطلب علم أو لطلب رزق أو لزيارة مريض أو لحاجة فهذا مما أذن فيه. وابتغوا من فضل الله، قيل من فضل الله أي من الرزق ومن الاشتغال في التجارة بعد أن منعوا منها في صلاة الجمعة وبعد النداء الثاني، فإنه لا يجوز البيع ولا الشراء، ثم بعد ذلك أذن لهم بالبيع والشراء بعد قضاء صلاة الجمعة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال العلماء هنا وجهوا إلى الذكر، إلى أن العبادة لن تنتهي ولم يفرغ منها، ولكن إذا فرغتم من الصلاة فاسعوا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولا تنسوا أيضا الذكر. وهذا مما يدل على أن الإنسان شرع له الذكر في كل وقت، في حال بقائه في المسجد وفي حال خروجه وفي حال طلبه للرزق واشتغاله به. واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا أي أكثروا من ذكر الله. قال بعض العلماء الذكر الكثير هو ما زاد عن 300، وبعضهم قال الذكر الكثير هو أن يحافظ على الأذكار في مواطنها، مثل أذكار دخول المسجد وأذكار الخروج منه وأذكار النوم وأذكار دخول الخلاء والخروج منه والأذكار التي تشرع عند الوضوء وعند الأذان وعند في الصباح وفي المساء، فإذا حافظ على هذه الأذكار فيكون إن شاء الله ممن ذكر الله كثيرا. قال لعلكم تفلحون، قال العلماء لعل في كلام الله عز وجل تدل على التعليل ولا تدل على الترجي، لأن لعل في كلام المخلوقين تدل على الترجي، والله عز وجل أعظم وأجل من يعني أن يرجو، وإنما حكمه نافذ، والله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأمره الكوني نافذ في خلقه، وأمره الشرعي أيضا إذا أذن الله عز وجل للمؤمن أن يؤمن، إذا أذن له بالإيمان آمن، وإذا أذن له بالطاعة أطاعه. فكل أمر يكون بقدر الله عز وجل وبأمره الكوني، لا يخرج شيء عن أمر الله الكوني. لعلكم تفلحون، معنى هذا قال العلماء من أجل أن تفلحون، أو لأجل أن تفلحوا. والفلاح هو الفوز والنجاة من النار ودخول الجنة، كما جاء كما في قول الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا هو الفوز وهذا هو الفلاح. وهذه الآيات تدل على فضل يوم الجمعة وما شرع فيه من الأعمال، وما أذن أيضا فيه من طلب الرزق والانتشار في الأرض بعد أداء هذه الصلاة العظيمة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال العلماء: المقصود بخير يوم من أيام الأسبوع، لأنه جاء في الحديث الآخر: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فقالوا في الجمع بين الحديثين: خير يوم من أيام السنة هو يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام السنة هو يوم عرفة، وخير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. وهذا يدل على فضل يوم الجمعة، وأنه خير أيام الأسبوع، وأنه أفضل أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس. والمقصود أنه خير الأيام، لأن كل الأيام تشرق فيها الشمس وتطلع عليها الشمس. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذه الخيرية بالنسبة لأيام الأسبوع. وأما أيام السنة فكما تقدم أن خير أيام السنة هو يوم عرفة. ولهذا من الأمور اللطيفة أن العلماء اختلفوا في من طلق زوجته وعلق طلاقها على خير يوم، فمن قال لزوجته: أنت طالق في خير يوم، اختلف العلماء هل تطلق وتبين منه يوم الجمعة أو في يوم عرفة، فاختلفوا بناء على الاختلاف في خير يوم. قالوا: لكن إن قيد قال خير يوم في السنة فينصرف إلى يوم عرفة، وإذا قال خير يوم في الأسبوع فينصرف إلى يوم الجمعة، وإذا أطلق فإنه محتمل لأحد هذين اليومين. وهذا بناء على من لا يترجح له الجمع بين هذين النصين وبين الخيرية بين يوم عرفة وبين يوم الجمعة. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. اختلف العلماء في هذه المزايا التي ذكرت ليوم الجمعة، هل هي فضائل أم أنها أمور وقعت في يوم الجمعة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فذكر القاضي عياض أن هذه الخصال الثلاث ليست من المزايا، وإنما جاءت بالخبر عما وقع في يوم الجمعة. قال: ومما يدل على هذا إخراج آدم من الجنة. قال: فإن هذه ليست فضيلة، وكذلك إدخاله للجنة هذا خاص بآدم، وخلق الله عز وجل لآدم أيضا هذا خاص بآدم في أنه خلقه في ذلك اليوم. ولهذا قال: جاء الخبر بهذه الأمور أنها وقعت في يوم الجمعة، في بيان ما وقع فيه من الأيام من الأمور العظيمة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه فضائل، وإنها وردت مورد الثناء ومورد التعليل لقوله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فذكر هذه الخصال الدالة على فضله. وممن قال بهذا الإمام أبو بكر بن العربي، قال إن هذه فضائل، فخلق آدم فضيلة في هذا اليوم وهو أبو البشر، ودل على أن الله خلق أبو البشر، خلق أبا البشر في هذا اليوم العظيم، فدل على فضيلته. وآدم شرفه الله وخلقه بيده وأسجد له ملائكته، فدل على أن خلقه في ذلك اليوم على فضل هذا اليوم، وفيه أدخل الجنة، وهذه فضيلة أيضا في إدخال آدم الجنة، وأن الله عز وجل أسكنه الجنة، قال فهذه فضيلة. وأيضا في قوله وفيه أخرج منها، أي من الجنة، لأنه بخروجه من الجنة أهبط إلى الأرض، ثم تكاثر النسل ووجد فيهم الأنبياء والصالحون، ووجد فيهم العلماء، ووجد فيهم المجاهدون، وكثير من ساكني الجنة، قال فهذه فضيلة. ولعل هذا هو الأنسب، لأن هذه الخصال إنما ذكرت في سياق بيان فضل يوم الجمعة. وفيه أيضا أن الإنسان يعمل في هذا اليوم، فإنه يوم فضله الله وجعل فيه هذه الأمور العظيمة، فيجتهد فيه بطاعة الله عز وجل، ولهذا خص دون بقية الأيام بهذه الصلاة التي شرعت فيه. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء. وهذا فيه بيان فضيلة تحسين الوضوء، ومما يدل على التفاضل في العمل باعتبار بعض ما يتعلق به من الشروط، مثل الطهارة هي شرط لصحة الصلاة، والطهارة منها المجزي ومنها ما هو أكمل من ذلك. ولهذا الوضوء إذا أحسن وأدي على الوجه الأحسن والأفضل، فإنه مؤثر في فضل العبادة وفي فضل الصلاة التي تؤدى بهذا الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء، تحسين الوضوء جاء مبينا في السنة وموضحا كما جاء في حديث عثمان في حديث وفي غيره من الأحاديث، أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولا يعني ذلك أن يزيد، لأن الزيادة نقص، وكذلك النقص عن الثلاث هو نقص في الكمال. والمجزي من الوضوء هو أن يتوضأ مرة مرة، يغسل أعضاءه مرة مرة. وجاء في تراجم الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فهذا مما يدل على أن الوضوء على ثلاث مراتب، يعني أن يتوضأ مرة مرة ويغسل الأعضاء. وعندما يقال مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا للأعضاء التي تغسل، يعني ثلاثا، ومن ذلك غسل اليدين والوجه والقدمين، وكذلك المضمضة والاستنشاق. وأما مسح الرأس فإنه يمسح مرة واحدة لا يكرر، وإنما يبدأ السنة أن يبدأ يعني مسح الرأس بمقدمة الرأس، ثم يمر يده إلى القفا، ثم يعيد يديه لما ابتدأ منه، فهذا هو. وكذلك يمسح الأذنين مرة واحدة، فالرأس مستثنى من يعني غسل الأعضاء ثلاثا لأنه يمسح، وما كان فرضه المسح فإنه يمسح مرة واحدة ولا يمسح ثلاث مرات. وأما ما وردت به السنة من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وغسل الوجه وغسل القدمين، فهذه السنة أن تكرر يعني مرتين، وهذا أكمل من المرة الواحدة، وثلاثا وهذا أكمل من المرتين. وأما الزيادة بعد ذلك فهذا نقص، يعني لو غسل أعضاءه أربع مرات فهذه زيادة، والزيادة في الدين نقص، لأن السنة وسط بين الغالي والجافي، فلا زيادة ولا نقص. فهذا معنى تحسين الوضوء. كذلك ما يصحب الوضوء أيضا من استحضار هذه الطهارة العظيمة واحتساب الأجر فيها والذكر بعدها، كل هذا من تحسين الوضوء. ثم أتى الجمعة، يعني أتى إلى صلاة الجمعة، والمقصود بالإتيان إلى المساجد التي تؤدى فيها هذه الصلاة، لأن الجمعة ليس لها يعني ليست هي ذات مستقلة يؤتى إليها، وإنما المقصود يأتي إلى المسجد الذي تؤدى فيه هذه الصلاة فاستمع وأنصت. وهذا فيه بيان فضيلة الاستماع والإنصات، فالاستماع هو أن يصغي بسمعه، والإنصات هو المبالغة في الاستماع بأن يسكت حتى يسمع ولا ينشغل بأمر. فهذا مما يدل على مشروعية الاستماع والإنصات والمبالغة في الإنصات لكلام الخطيب عندما يخطب. فإذا تحقق هذه الأمور غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة القادمة وزيادة 3 أيام، وزيادة 3 أيام، فهذا دل على أنه يغفر له 10 أيام. فهذه 3 أيام الزائدة تدخل بعد ذلك في العدد الذي سيأتي، لأن الجمعة القادمة ستدخل في التكفير الذي سيكون في تلك الجمعة، فيكون الإنسان كأنه غفر له مرتين في 3 أيام، والجمعة القادمة أيضا فيها 3 أيام زائدة، فكأنه استوعب الدهر، يعني مرتين بأن يغفر الله عز وجل. وهذا لا يشكل كما ذكر هذا شيخ الإسلام في أن بعض الناس استشكل، فإنه جاء في صيام عرفة أنه يغفر له يعني السنة والسنة الماضية، وفي يوم عاشوراء إذا صامه غفر له سنة، فاستشكل بعض الناس كيف يغفر له يعني 3 مرات. فهذا لا يشكل، لأن هذه الأعمال قد لا تستوعب مغفرة الذنوب كلها، وإنما قد تقصر، وإنما جاء الخبر بالعمل الكامل الذي يستوجب المغفرة، فما نقص من هذا العمل يجبر من العمل الآخر. وإذا كان غفر الله عز وجل له من أول مرة فيكون هذا زيادة له في الأجر، فإن المغفرة فيها زيادة في الأجر، وقد يستوجب العبد بعمله رضا الله عز وجل، والرضا فوق المغفرة، لأن العباد منهم من يغفر الله عز وجل له ويعفو عنه، ومنهم من يرضى عنه. ولهذا تلاحظون الآن أننا نترحم على عموم الناس ونترضى عن الصحابة، فمنزلة الرضا منزلة فوق منزلة الرحمة والمغفرة والعفو. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى أي الحصى الذي يكون في المسجد فقد لغى، لأن فيه انشغال وفيه شغل للقلب، وهذا مما يدل على المنع من مس الحصى، وأن من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ولهذا فإن الإنسان لا يجوز له أن يعبث بشيء، وفي حكم الحصى غيره من الآن الأمور الموجودة، لا يقول الإنسان الآن المساجد ما فيها حصى والحمد لله ارتحنا لا يوجد شيء، لا، غير الحصى يقوم مقامه، العبث بالجوال، العبث بالقلم، العبث بالساعة، العبث بالثياب، هذا في حكم مس الحصى، إلا أن تكون هناك ضرورة، مثل إنسان يعني احتاج لأمر يعني إصلاح ثيابه أو أمر ضروري لا بأس، أما العبث بذلك والإمام يخطب والاشتغال ببعض الأمور يعني التي تخرج عن مقصود الاجتماع فإن هذا في حكم مس الحصى. ويعني أشد من هذا ما نلاحظه أحيانا من بعض المصلين هداهم الله، أنه يقوم والإمام يخطب ويصور، رأيت رجل مرة في المسجد هنا الإمام يخطب وهو قد أخذ الجوال يصور أثناء الخطبة، لأنه يريد أن يسمع الصوت، يسجل صوت الإمام أثناء الخطبة ويلتقط بعض الصور. فهذا أشد من مس الحصى، هذا أشد، يعني تصوير محرم، انشغال عن الصلاة وعبث ويعني أذية للناس. فهذه الأمور التي تصدر من بعض الناس تدل على الجهل، تدل على أن يعني مقصد يعني بعض الناس ما ندري يعني هل هذا هو قصده أو جهلي، هو أن يلتقط الصور أو جاء لينال الأجر والثواب وجاء ليرجو الأجر والفضل من الله عز وجل بحضور هذه الصلاة. ومن مس الحصى فقد لغى، واللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا مصلحة فيه، ولغو الحديث هو كل كلام ليس فيه مصلحة. ولكن قال العلماء أيضا مما يدخل في المنع هنا أن يتكلم حتى ولو كان بمصلحة، لأن الإنسان إذا حضر الخطبة فهو متلبس بعبادة وأمر بالسماع والإنصات فلا يشتغل بغيره، فلا يجوز له أن يعظ الناس ولا ينصح ولا يقرأ القرآن ولا يوجه الناس، وإنما يسمع وينصت ولا يتكلم. ولهذا عد الكلام يعني أثناء الخطبة أنه من اللغو، لأنه خارج عن مقصد هذه العبادة وعن ما أمر به من السماع والإنصات. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا دليل على فضل هذه الأعمال المذكورة، وهي الصلوات الخمس، أداء الصلوات الخمس على ما شرع للمسلمين، الرجال يؤدونها في المساجد والنساء يؤدين هذه الصلوات في بيوتهن في وقتها مع المحافظة على ركوعها وسجودها وخشوعها. الصلوات الخمس هذه الخصلة الأولى التي تكفر، مكفرات لما بينهن، يعني كل صلاة تكفر ما بينه وبين الصلوات الأخرى. والجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، يعني كل جمعة يؤديها الإنسان فإذا أداها كفر الله ذنوبه إلى الجمعة القادمة. وهكذا إذا حرص على صلاة الجمعة فإن كل جمعة مكفرة لما بعدها من الذنوب إلى الجمعة التي تليها. ورمضان إلى رمضان، ورمضان إلى رمضان، يعني من رمضان إلى رمضان. وهذا مما يدل على أن الإنسان يكفر عنه ثلاث مرات، لأن إذا كفر عنه ما بين الصلوات الخمس هذا تكفير لكل الأوقات، والجمعة إلى الجمعة هذا تكفير أسبوعي، ورمضان إلى رمضان هذا تكفير سنوي، ففيه تكفير في اليوم والليلة وهو الصلوات الخمس، وهناك تكفير أسبوعي، وهناك تكفير سنوي، وهذا من فضل الله. ولهذا لو أنه لو لم يكن من المكفرات إلا رمضان إلى رمضان لأهلكت الناس الذنوب، لكن شرع الله تكفيرها في وقت قصير، يعني من الصلاة إلى الصلاة. والله عز وجل أيضا يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل، رحمة الله واسعة. وينادي عباده في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كل هذه من أسباب المغفرة وأسباب الرحمة من الله عز وجل. فهذه الأمور الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبت الكبائر، هل اجتناب الكبائر شرط للتكفير بحيث لا يكفر إلا لمن اجتنب الكبائر، أو أن المقصود أن التكفير هو للصغائر دون الكبائر؟ فإذا قيل بالمعنى الأول يكون التكفير للصغائر بهذه الأمور الثلاثة مع اجتناب الكبائر، لأنه قال إذا اجتنبت الكبائر، فيكفر لمن أدى الصلوات الخمس وصلى الجمعة وصام رمضان يكفر عنه ما بين ذلك بشرط اجتناب الكبائر. هذا على قول. وعلى القول الآخر في قول إذا اجتنبت الكبائر أي أن الكبائر لا تدخل في التكفير، وإنما التكفير يكون للصغائر. وبناء على هذا ينبغي الحرص على اجتناب المعاصي الكبائر والصغائر، ولكن الكبائر أمرها عظيم، وأما الصغائر فيرجى إذا اجتنبت الكبائر مع المحافظة على هذه العبادات أن تكفر الصغائر. والكبائر هي كبائر الذنوب، وإذا أطلقت الكبائر في النصوص تطلق على الشرك وعلى ما دونه من المعاصي، كما جاء في الحديث أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر ما ذكر. ففي اصطلاح الشارع تطلق الكبائر على الكفر وعلى كبائر الذنوب، وأما في اصطلاح العلماء خصوصا متأخرين منهم فإذا أطلقوا الكبائر يقصدون بها الذنوب. وهذا الذي يعني أطلقت عليه هنا الكبائر أن المقصود بهذا اجتناب الكبائر التي هي الذنوب، وإلا في الشرك إذا وجد فإنه محبط للعمل. فالكبائر هي ما كان من جنس المعاصي، وهي لا تخرج من الملة، ولكنها ذنوب عظيمة إذا وقع فيها المسلم نقص إيمانه نقصا كبيرا، كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن. فدل على نقص الإيمان نقصا كبيرا بهذه الذنوب. والكبائر اختلف العلماء في حدها وفي تعريفها، فقيل هي كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو ترتب عليه اللعن أو الطرد من رحمة الله أو ترتب عليه حد من حدود الدنيا، فإن هذه هي الكبائر. وهذا لعله هو أرجح وأقرب الأقوال للصواب في تعريف العلماء للكبائر. ومن العلماء من قال إن الكبائر هي كل ذنب أكبر مما دونه، فعلى هذا يكون كل جنس من المعاصي فيه كبائر وصغائر، فما كان أعظم فهو من الكبائر وما كان دونه فهو من الصغائر. نعم. قال رحمه الله: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، أي أنه يخطب على أعواد المنبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لم يكن له منبر، وإنما كان يخطب على جدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اتخذ له منبرا وأصبح يخطب عليه. فأخبر الصحابيان الجليلان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، أي أنه حدث بهذا وهو على المنبر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. هذا فيه حث وترهيب من ترك الجمعة، لينتهين أي فيه الحث على الانتهاء عن ودع الجمعة والمبادرة إلى أدائها. أقوام عن ودعهم الجمعات، وودعهم هجرهم وتركهم للجمعة. وقال الجمعات، هذا دليل على أن هذا التأخر متكرر في كل جمعة، ولم يقل الجمعة، لأنه في كل جمعة يتأخر. قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني في كل جمعة وفي كل أسبوع يتأخر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذه من أشد العقوبات التي وردت في النصوص، وهو والعياذ بالله أن يكتب على العبد الضلال وأن يختم على قلبه، فهذا أشد ما يكون. لو كانت العقوبة أنه يعاقب بعقوبة أخرى فالعقوبة تكون بحسب الذنب ولا تسري لغيره، لكن الختم والعياذ بالله على القلب مؤثر في سلوك العبد وفي سيره إلى الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل في خبره عن اليهود، يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا من أخطر ما يكون، أن الإنسان إذا زاغ في جوارحه وزاغ في ما يملك من الأعضاء أزاغ الله منه ذلك القلب. وإذا زاغ القلب فلا تسأل عن ضلال العبد، يصبح ضالا وهو لا يدري، ويستحسن الشر ويكره الخير. وهذا معنى الختم، وهو أن يختم على القلب بحيث لا يبصر والعياذ بالله، وهذا أشد ما يكون. ولو تأمل الإنسان خطورة المعصية وأن بعض المعاصي تورث الختم يعني على القلب لا خاشية من كثير من الذنوب، فإن هذه العقوبة مؤثرة في سلوك العبد وفي عبادته وفي استقامة جوارحه. والقلب مؤثر في الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال ألا وهي القلب. فإذا فسد القلب وختم على القلب فسدت الجوارح، ويصبح الإنسان مفتونا والعياذ بالله، حتى أنه يبصر الخير شرا والشر خيرا. ولهذا كان في الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان محتاج إلى أمرين، محتاج إلى أن يرى الحق حقا وأن يرى الباطل باطلا. وهذه مسألة علمية ترجع إلى العلم وإلى البصيرة، ثم يحتاج إلى إعانة عملية، وارزقني اتباعه، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ولهذا من رزق هاتان النعمتان ونعمة البصيرة ونعمة العزيمة رزق الخير كله، إذا عرف الحق وأبصر ثم رزق العزيمة على الرشد كان من المفلحين. لأن نقص الناس من إما من جهة نقص البصيرة أو من جهة نقص العزيمة، فنقص البصيرة هو مثل فتنة أهل البدع، ليس لهم بصيرة بالدين، تجد أن الواحد منهم يعبد الله وله جلد على العبادة لكن على غير بصيرة. ونقص العزيمة فتنة أهل المعاصي، تجد أن صاحب المعصية يعرف الخير والشر، يعرف أن هذه طاعة وهذه معصية لكن ليس له عزيمة. ولهذا إنما يهلك الناس بفقد البصيرة أو قوة العزيمة. فإذا رزق العبد البصيرة على الرشد ومعرفة الخير ثم رزق العزيمة على ذلك وفقه الله عز وجل. ولهذا هذا الحديث فيه وعيد شديد، وهو أن ودع الجمعات وهجر الجمعات وترك صلاة الجمعة والمداومة على ذلك سبب لختم القلب والعياذ بالله. وإذا ختم على القلب لا يبصر ولا يعرف الخير وينتكس. وهذا ما تلاحظون يعني في بعض المسلمين والعياذ بالله، يعني تتعجب يعني من حال بعض المسلمين. نحن لا نتكلم عن الكفار، الكفار أمرهم بين، لكن بعض المسلمين الذين يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالجنة وبالنار ويصدقون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويشهدون ينطقون بالشهادتين وهم على الإسلام، ومع هذا تجد أنه مداوم على المعاصي، على الكبائر، ترك الصلوات، ترك الجمع، أكل الحرام، أذية المسلمين، وكأنه لم يفعل شيء. وهو مؤمن أن هناك بعث وأن هناك جزاء ومؤمن أنه سيأتيه الموت في كل لحظة، ولكن تتعجب يعني من حال هؤلاء. وسبب هذا أن الإنسان كلما ابتعد عن دين الله عز وجل نكت في قلبه نكتة سوداء، وهذه النكتة مؤثرة في البصيرة وفي العلم وفي الهدى، فإذا زادت هذه النكت حتى يمتلئ القلب والعياذ بالله ويصبح أسودا لا يبصر خيرا، بل لربما استحسن الشر، استحسن البدع، واستحسن المعاصي، وجاهد أهل الخير ووالى أهل الشر، فتنتكس ويصبح والعياذ بالله أعمى القلب. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، لكن الناس لا يستشعرون مرض القلوب. يعني كل واحد منا الآن إذا وجد ألما في يده أو في قدمه أو في رأسه أو في معدته يجد الألم ويذهب للطبيب ويتداوى، لكن هذا مرض القلوب لا يستشعره كثير من الناس إلا من كان محاسبا لنفسه. محاسبة النفس يعلم كيف كان بالأمس وكيف أصبح اليوم، كيف كان في صلاة الفجر بالأمس وكيف هو اليوم، كيف صلى العشاء بالأمس، كيف صلاة ذلك اليوم مع اليوم الذي يليه، كيف صام رمضان العام الماضي وما كانت حاله عليه، وكيف هذه السنة، بهذا يدرك. ولهذا إذا حاسب الإنسان نفسه يعلم يعني أنه كان محافظا مثلا على قيام الليل، محافظ على صيام، محافظ على قراءة، ثم ترك، هذا دليل أن هناك خلل وأن هناك مرض فلا بد من العلاج. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا الأمر بالاغتسال صحيح أنه محمول على الندب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة الاغتسال، وذلك لاجتماعهم في مساجدهم، وكذلك شرع الاغتسال لكل اجتماع، كما شرع الاغتسال للعيد وشرع الاغتسال لصلاة الجمعة، وفي كل اجتماع يجتمعه المسلمون شرع الاغتسال حتى لا يؤذي بعضهم بعضا بالروائح، وحتى يكثر ارتياد هذه المساجد ويحب الناس الصلوات التي يجتمعون فيها مع إخوانهم. وأما إذا وجدت الأذية فلربما نفر بعض الناس من هذه المساجد بسبب ما يتأذون به من الروائح. إذا جاء أحدكم الجمعة يعني إلى صلاة الجمعة فليغتسل. والاغتسال المشروع هنا هو الاغتسال المشروع في كل عبادة يشرع له الاغتسال، وهو أن يعمم بدنه بالغسل ويحتسب الأجر في ذلك عند الله عز وجل. فإذا حرص على هذا الغسل في كل جمعة يكون ممن يعني أحسن في الاستعداد لهذه الصلاة، ويكون فضله في صلاة الجمعة بحسب اغتساله وتبكيره وبكثرة الخطى وبكثرة أيضا التبكير والدنو من الإمام والاستماع والإنصات، فكلما حافظ على ذلك عظم أجره في أداء هذه الجمعة. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالواجب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، والله أعلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة يعني المشروع في يوم الجمعة، وغسل يوم الجمعة للصحيح هو ما يكون بعد طلوع الفجر، والأفضل أن يكون بعد دخول وقتها وهو بعد طلوع الشمس، وأفضل ما يكون عند الخروج إليها، ولكن يجزئ الغسل بعد طلوع الفجر. واختلف في الغسل في ليلة الجمعة هل يجزئ أو لا يجزئ، والصحيح أن الغسل الذي يكون للجمعة ينبغي أن يكون بعد دخول ذلك اليوم، وأفضل ما يكون بعد دخول وقتها وهو بعد طلوع الشمس، وأفضل ما يكون عند الخروج إليها، لأن القصد من الاغتسال هو أن يخرج في هيئة حسنة، وإذا بقي في بيته لربما يعني حصل له تغير يعني في الرائحة وفي البدن، فإذا كان هذا الغسل قبيل خروجه يكون أفضل ويكون أحسن. قال غسل يوم الجمعة يعني الذي يشرع ليوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ. والعلماء فهموا من هذه اللفظة في قوله واجب كما ذكر المصنف هنا أن المراد بالوجوب وجوب اختيار، وليس هو وجوب على المفهوم الشرعي للوجوب أن من تركه يأثم، وإنما هو وجوب اختيار ويدل على تأكيد الغسل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، بل ذكر بعض العلماء أن هذا الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، بل نقل الإمام بن عبد البر الإجماع على أن غسل يوم الجمعة أنه مستحب، وإن كان قال بهذا بعض أهل العلم من الظاهرية، وكذلك قال بهذا بعض أهل العلم وفي هذا رواية للإمام أحمد، وبعض العلماء المعاصرين يقول بوجوبه، لكن الصحيح أنه مستحب لما سيأتي في الحديث من حديث سمرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبتين: مرتبة الوضوء، مرتبة الغسل. قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. هذه الكلمة تطلق على المدح والثناء على شيء، فبها أي تحقق المقصود، ونعمت أي نعمة الخصرة أو نعمة هذا العمل أو هذه أو هذا الفعل، أنه من الأفعال الممدوحة التي يثنى عليها، فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا فيه دلالة على أن الغسل أنه أفضل من الوضوء، أما الوضوء فإنه شرط لصحة الصلاة، وأما الغسل ففيه فضيلة، وهذا مما يدل على أن الغسل أنه سنة وليس بواجب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ولو كان الغسل واجبا لم يكتفي في لمن حضر الجمعة بالوضوء، بل أوجب عليه الغسل. وبناء على هذا قالوا إن الوجوب المذكور في حديث أبي سعيد ليس هو من باب الوجوب الذي من تركه أثم، وإنما هو من باب التأكيد على هذا الأمر والحرص على يعني الاغتسال، وأن يكون المسلم على هيئة حسنة. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل يجوز لي تأخير سنة المغرب إلى وقت دخول صلاة العشاء؟ لا، لا تؤخر. راتبة المغرب تؤدى في وقت أداء صلاة المغرب، والأفضل أن تؤدى مباشرة بعد الصلاة، لا تؤخر خشية أن يدخل وقت العشاء وأنت لم تؤدها، وإنما الذي ينبغي الحرص عليها وأن تؤدى بعد الصلاة مباشرة، لكن إذا أخرت لحاجة ما لم يخرج الوقت وقت المغرب فإن شاء الله وافقت وقتها وأديت في الوقت، ولكن المبادرة إليها بعد الصلاة أفضل. نعم. يقول السائل: هل يحتمل أن يكون قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إنما عقب الله به تعالى قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لإزالة ما قد يتوهم من تحريم العمل يوم الجمعة كالحال في يوم السبت بالنسبة لليهود والأحد بالنسبة للنصارى؟ على كل حال كما ذكر العلماء أن هذا الدليل على الإباحة، وأنهم كما أمروا بالاجتماع إليها أذن لهم في الانتشار في الأرض، ولعل هذا في مقابل قوله إذا نودي إلى يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالسعي يعني يكون بشهود الجمعة من كل مكان، ولأن الجمعة يعني مساجدها قليلة، ولأن الأصل في الجمعة أن يجتمع الناس في مسجد واحد، ولكن مع كثرة الآن الناس والمشقة لا بأس أن تتعدد الجمعة، لكن لا ينبغي أن تكون المساجد يعني مساجد الجمعة مثل المساجد التي تؤدى فيها الصلوات الخمس، حتى يجتمع الناس في مساجدهم وتؤدى هذه الصلاة على المقصد الشرعي وهو اجتماع الناس فيها، فهم يسعون إليها من كل مكان، ثم أذن لهم بعد ذلك بالانتشار أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه مثل ما أتوا يسعون من كل مكان، أذن لهم بالانتشار. وهذا الملاحظ اليوم عندما تلاحظون صلوات الجمعة عندما تؤدى فإن الناس ينتشرون، فهذا يرجع إلى بيته، وهذا يذهب إلى سوقه، وهذا يذهب إلى عمل أو إلى حاجة، فينتشر الناس بعد أداء هذه الصلاة. نعم. يقول: وهل يحتمل أن يكون قوله تعالى لعلكم تفلحون أن الفلاح غير متحقق لكل من شهد الجمعة، وإن كانت الجمعة من أسباب الفلاح قطعا؟ وأن التفسير لا يجوز أن يبدي الإنسان فيه رأيه ولعل كذا وكذا، وإنما يرجع فيه إلى كلام المفسرين كلام العلماء. هذا القرآن لا يجوز إنسان أن يعمل رأيه لعل المقصود كذا، وإنما يرجع فيه لكلام أهل العلم، فلا يجوز للإنسان يتكلم في التفسير برأيه. أبو بكر رضي الله عنه يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. التفسير بابه عظيم، ولو كان الإنسان يظن الآن هذه الآية تفسيرها واضح بين ارجع إلى كلام المفسرين، ولهذا لا يجوز لأحد أبدا إلا أن يكون المتكلم يعني وقف على قول يسر عنه لا بأس. فالعلماء ذكروا يعني أن لعل لا تدل على تدل على العلة وليس للترجي، وهذا الذي ذكره العلماء. وأنا راجعت هذه الآية مع أنها واضحة لدي اليوم، لأن لا يجوز الإنسان يتكلم بالتفسير إلا بعد رجوع كلام العلماء، لأنها واضحة، لكن الإنسان قد ينسى، فلا يجوز الإنسان أن يفسر آية مهما كانت ظاهرة مهما كانت معروفة به إلا أن يرجع لكلام أهل العلم، خشية أن ينسى أو أن يقول بقول يعني يكون يعني تفسير لكلام الله عز وجل على غير وجه، لأنه إذا وجه القرآن بتفسير فيعني نقول كلام الله هو كذا، فيوجه الناس إلى شيء لم يخاطبهم الله به فهو خطير. ولهذا العلماء ذكروا أن من صور التحريف التحريف المعنوي، وهو أن يفسر القرآن بغير ما دل عليه، وقالوا إن قول الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه أن هذا تحريف معنوي، وأن التحريف اللفظي هو ما أخبر الله عز وجل عن اليهود بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد كونه موضوعا في موضعه بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص. وأما يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني تفسير معنوي عن مواضعه التي وضع لها. فأنصح الإخوة أن لا تورد الاحتمالات في التفسير، وإنما يرجع لكلام المفسرين، إلا أن يكون أحد طلاب العلم اطلع على تفسير ويسأل عنه من باب التأكد، فهذا لا بأس. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة؟ نعم، يؤمن لكن بصوت يسر به ولا يجهر. نعم. يقول السائل: ما الضابط في رفع اليدين في الدعاء؟ يرفع يديه بقدر ما يعني يرفع يديه في القنوت، وهو بمحاذاة الكتفين أو المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، كل هذا واسع، وكأنه قريب من الرفع في التكبير كما يعني ذكرنا أنه قد يكون إلى الأذنين أو إلى المنكبين كما جاء في الحديث. نعم. يقول السائل: سؤاله عن حكم السفر للسياحة إلى مدائن صالح عليه السلام. السفر للسياحة لمدائن صالح هذا لا يجوز، سبق التنبيه على هذا، لأن هذه الديار التي عذب فيها هؤلاء لا يجوز إنسان يذهب إليها، وقد مر بنا في الحديث أنه لا يجوز إنسان يعني أن يمر بها، وإذا مر بها يبكي أو يكون متباكيا، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها يعني أسرع، وكذلك لما مر بوادي محسر في حجه أسرع، لأنه أهلك أهل الفيل في ذلك المكان. فكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا مر بديار قوم قد عذبهم الله عز وجل في هذا المكان أنه يسرع ولا يقصد ذلك المكان. ولهذا أفتى العلماء بأنه لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن من أجل النزهة، وأما إذا مر بها في الطريق فإنه يمر بها سريعا ولا يقف. وأما الذهاب خاصة في النزهة والضحك وتصوير وكأن الناس يعني أمنوا عقوبة الله عز وجل، ينبغي الإنسان أن يكون خائفا من عقوبة الله عز وجل، كما نزل العذاب بهؤلاء يخشى أن ينزل بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخشى أن تعذب هذه الأمة بما عذبت به الأمم الماضية، كان إذا رأى الغيم يدخل ويخرج ويكون خائفا وجنا حتى تمطر، فيخشى أن يكون من العذاب. وإذا مر بديار قوم خشي أن ينزل بهذه الأمة ما نزل بالأمم الماضية، وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن ينبغي أن نكون على خوف وعلى وجل، وأن يخشى الإنسان على نفسه. هذا ليس مقام ضحك وتنزه والتقاط صور، وإنما مقام اعتبار واتعاظ، وأن يسأل الإنسان الله عز وجل أن يجيه من العذاب، وأن يحمد الله على أن من عليه بالإسلام وبالهداية، ويسأل الله أن يثبته على ذلك. يقول السائل: رجل مسلم من أهل بلاد الغرب غير المسلمة التي لا يرفع فيها الأذان خارج المسجد، ويبعد بيته عن المسجد مسافة 20 دقيقة مشيا، فهل له أن يصلي في بيته؟ العبرة في هذا كما قال العلماء هو أن يسمع الأذان، أن يسمع الأذان، فإذا كان يسمع الأذان فإنه يجيب. وبنو سلمة كانوا في القبلتين، الآن المسجد المعروف بالمسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة، وكانوا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبوا أن ينتقلوا بجانب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، فوجههم إلى البقاء في ديارهم مع شهود السلام. وهذا الآن كما تلاحظون قد يزيد عن ثلث ساعة لبعض الناس، وقد يكون بعض الناس يعني الشباب يقطعون في هذا. فالمقصود أن الإنسان ما دام أنه يستطيع يصل إلى المسجد فلا يبخل على نفسه، لأن هذه الخطأ يعني خطوة رفع لدرجة من الخير وحط لشيء. فاليوم ما دام أنه يستطيع يمشي يعمل ويجتهد، لأنه قد يأتيه زمن ما يستطيع، فما دام أنه قادر لا يبخل على نفسه ولا يترخص ويطلب الرخص، لأنه سيجد من يفتيه فيحرم نفسه بفتوى. فالإنسان يجتهد ما دام أنه قادر ويستطيع يجتهد. وباتفاق العلماء لو صلى هذا الرجل ما أحد يقول أنه آثم، قل لماذا صليت وبيتك بعيد، ما أحد يقول له هذا، بل يقول له جزاك الله خير. وأما إذا ترك الصلاة في المسجد قد يقول بعض أهل العلم أنه مقصر، وهذا باستطاعته يعني ثلث ساعة إذا كان يعني نشيط وليس هناك مرض، يعني يحرص على الخير، وزيادة الخطى له بذلك أجر. وإذا يعني لم يستطع المشي واتخذ يعني سيارة يعني تحمله، أو أتى مع من يعني يركب معه من أصحاب السيارات، المهم أن يحرص على الخير. نعم. يقول السائل: ما هو علاج أمراض القلوب بارك الله فيكم؟ علاجها القرآن. شيخ الإسلام بن تيمية له يعني رسالة في يعني تسمى بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، وأرشد فيها إلى أن علاج القلوب هو القرآن والذكر والاستقامة على طاعة الله. هذا هو علاج أمراض القلوب، وفيه حياة القلوب. القلوب تحيا بذكر الله وبطاعة الله، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحياة القلوب والأرواح بالذكر، بالقراءة، وبالتفكر في آيات الله، وبمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أهبط الله آدم عليه السلام مباشرة إلى الأرض أم أهبط إلى السماء ثم إلى الأرض؟ هذه الأسئلة التي لا تنفع والإجابة عنها لا تنفع. المهم هو أن نجتهد في العمل. أهبط إلى الأرض، كيف أهبط وإلى أي مكان أهبط؟ هذا لا ينفعنا. كان السلف إذا سئلوا عن شيء قالوا، يعني اسألوا عن العمل، هذا لا ينفعنا الآن. نعم. يقول السائل: بعض الناس يحضرون إلى الجمعة قبل الإمام بعشر دقائق، فهل يشملهم الحديث الذي فيه أنه يختم على قلوبهم؟ لا، إذا حضروا الجمعة إن شاء الله ممن حضرها، لكن سيأتي في الحديث أن من يحضر الجمعة يتفاوتون في خمس مراتب بحسب خمس ساعات، يعني يأتون فيها إلى الجمعة ثم يتفاوتون في هذه الفضيلة. لكن إذا جاء يعني قبل الإمام وأدرك الخطبة أدى إن شاء الله الواجب، لكن إذا بكر له زيادة فضل. يقول السائل: عندي مرض وأحيانا أمكث بالحمام كثيرا وأحيانا ما أخرج إلا عند قراءة الإمام وانتهاء الخطبة، وأحيانا تفوتني صلاة الجمعة شهرا أو أقل، وعندي مرض في جسمي، فهل لهذا يكون قد نكت في قلبي نكتة سوداء، وكيف أعرف أني ممن جاء فيهم الحديث أو لا؟ أنت أحرص على أداء الجمعة، وإذا كنت تحتاج إلى الوضوء فبكر واذهب إلى دورة المياه مبكرا حتى تفرغ من وضوئك ثم تدخل المسجد. وإذا كان به شلس ويعني يريد أن يكون وضوءه قبل الصلاة فلا بأس أن يكون قبل الخطبة، لأن الخطبة من لا حكم الصلاة، ولا بأس أن يأتي يعني قبل الخطبة بدقائق ثم بعد ذلك يبقى، ولو خرج منه شيء أثناء الخطبة أو قبيل الصلاة فلا بأس، لأن هذه الخطبة لها حكم الصلاة. وأما إذا كان متهاونا في ذلك ويعني الآن يسأل هل ختم على قلبه، الأمر لله عز وجل، نحن لا نعلم، لكن أنت تعرف نفسك بإقبالك على الطاعات، كيف الطاعة في نفسك؟ هل تحب الطاعات؟ هل أنت مقبل عليها؟ كيف القرآن؟ كما جاء يعني في بعض الأثر عن السلف يقول: لا يسأل الإنسان يعني غيره عن نفسه، وإنما يعرض نفسه على القرآن، يعني كيف هو مع القرآن، كيف يجد تلاوة القرآن. فإذا وجد حب القرآن ووجد الخشوع عند قراءة القرآن فدليل على خير. كيف هو في الصلاة؟ كيف هو في الذكر؟ ما الذي يجد في نفسه في هذا الدين؟ هل يجد محبة وتعظيما وفرحا بهذا الدين بهذا الإسلام، أو يجد انقباضا والعياذ بالله؟ الإنسان يعرف نفسه بأن يعرف نفسه على هذه الأمور، على خصال الخير. كيف يرى المسجد إذا أقبل عليه؟ هل يقبل عليه وهو محب أو يقبل عليه وهو كاره؟ فالمؤمن يحب المساجد ويحب البقاء فيها. نلاحظ بعض الصالحين الآن قبيل الفجر، بل قبل الفجر بساعات، وهم على أبواب المسجد قبل أن يفتح، يعني يبادرون إلى هذا، إلى أن يخرجهم أحيانا العمان بعد العشاء تنظيف المسجد. قلوبهم معلقة بالمساجد. بعض الناس ما يكاد ينتهي الإمام إلا ويخرج مسرعا، حتى أنك تتعجب من بعضهم هل سلم أو لم يسلم، يعني ما يسلم الإمام التسليمة الأولى إلا هو خطوات، متى سلم ومتى قام. فهذا مما يتعجب منه، يعني بين حال هؤلاء وهؤلاء. فهذه كلها مقاييس، وإلا الإنسان لا يسأل غيره، يعرف نفسه على هذا الدين وعلى هذه العبادة، يعرف هل هو محب مستقيم. فإذا وجدت انشراحا وحبا للعبادة فأنت بخير. يقول السائل: إذا رأينا إنسانا ينشغل في يوم الجمعة بتصوير أو نحو ذلك والإمام يخطب، فماذا نفعل؟ هل نتكلم معه أو نسكت على المنكر؟ لا، لا تتكلم، لكن بعد فراغ من الصلاة وجهه، وأما أثناء الخطبة لا تشغل نفسك به. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.